بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين، وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من معان، بلادا تعرف بهم يقال لها مدين. فأرسل الله إليهم شعيبا عليه السلام، وكان من أشرفهم نسبا، ولهذا قال أخاهم شعيبا، يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان. إني أراكم بخير، أي في معيشتكم ورزقكم، وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي في الدار الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين يقول هم قبيلة من العرب إلى آخر ما ذكر. مدين قبيلة، قيل نسبة إلى أبيهم مدين ابن إبراهيم، وقيل نسبة إلى مدينتهم التي يقال لها مدين، فالله أعلم. وقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سبق الكلام على مثل هذا، وكل الأنبياء يأتون إلى أقوامهم يدعونهم إلى التوحيد كما في هذه السورة وفي غيرها، إلا أن لوطا صلى الله عليه وسلم في جميع المواضع لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه خاطبهم بمثل هذا صراحة، مباشرة قال لهم أتأتون الفاحشة. وقد فهم منه بعض أهل العلم أن قومه لم يكن عندهم إشراك كما عند الأمم الأخرى المكذبة، وهذا ليس بلازم، فالله تبارك وتعالى ذكر من خبرهم ما ذكر، وليس ذلك يعني أن انحرافهم كان مختصا بهذه الفاحشة، ولكن ربما لأنها فاحشة فريدة هم أول من ابتكرها واخترعها أنها ذكرت ولم يذكر غيرها، فيكون نبيهم دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن هذه الفاحشة. وعلى كل حال هم كفار ولا شك، كذبوا نبيهم واستهزأوا به وأنكروا ما دعاهم إليه، وسخروا من ذلك غاية السخرية، إنهم أناس يتطهرون أخرجوهم من قريتكم، هذا كله كفر. على كل حال شعيب صلى الله عليه وسلم بعدما دعاهم إلى التوحيد قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. كل نبي يدعو قومه إلى التوحيد ويأمرهم وينهاهم بأمور أساسية مهمة وكل أمة بحسب انحرافاتها. فلوط صلى الله عليه وسلم نهى قومه عن الفاحشة، وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام نهاهم عن التطفيف في المكاييل والموازين وعن قطع الطريق، لأنهم قد تفشت فيهم هذه الأمور. قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي في معيشتكم ورزقكم، وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله. إني أراكم بخير، هذا معنى. وبعضهم فسر هذا الخير الذي هم فيه وهو الرخص، رخص الأسعار، وبعضهم فسره بما هم فيه من زينة الحياة الدنيا والغنى، وهذه المعاني لا منافاة بينها، فكانوا في حالة جيدة في الأمور الدنيوية، لم يكن بهم قحط وجوع، وإنما كانوا من أهل اليسار والسعة والجده. إني أراكم بخير، سواء عبر عن هذا بالسعة في الدنيا أو برخص الأسعار أو غير ذلك، فكانوا في حال طيبة، لم يكونوا بحاجة إلى تطفيف حبات من مكيال أو ميزان، كما أن هذا الفعل القبيح يؤدي إلى سلبهم هذه النعمة وفساد الحال وتحول الأمور عنهم. والله عز وجل يقول في سورة الإسراء: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وفي سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك، إلى آخر الآية. فهذا من الكبائر. الله عز وجل يقول: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لكم في العاجل وأحسن عاقبة في الآجل، الدنيا والآخرة. فهذا الإنسان الذي يطفف يظن أنه يربح حبات، وما علم أنه يخسر كثيرا، وذلك أنه يأكل أموال الناس بالباطل، ويكون ذلك سببا لمحق بركة بيعه، كما أن ذلك أيضا يكون سببا في العاقبة والنهاية والنتيجة لخسارته، لأن الناس إذا اكتشفوا أن هذا يتلاعب بالمكاييل والموازين فإنهم لا يثقون به، ومن ثم يحجمون عنه. فليست الشطارة أو الذكاء أن الإنسان يستطيع أن يبتز الناس لأول وهلة، وإنما بعد النظر وصحته أن الإنسان يجعل من هؤلاء الذين يشترون منه يطمئنون إليه ويقبلون عليه ويثق الناس به وبمعاملته. هذا هو الصحيح. كثير من الناس يظن أنه المهم أن يغش الآن والباقي، فما فائدته من هذا أصلا؟ كل من دخل عليه يقول هذه آخر مرة، فالعاقبة بالنسبة إليه ليست جيدة. وهكذا أيضا الإنسان إذا كان يفعل ذلك وانتشر تفشى فالمكاييل والموازين تعبر وتعني عن أساس وقوام حياة الناس واقتصادهم الذي يمس حياتهم اليومية في ضروراتهم، إذا حصل فيه التلاعب فهذا يؤذن بفساد عظيم. ولذلك تسمعون بثورات الخبز وما أشبه هذا، كل هذا يرجع إلى هذه القضية. فالحاصل أنه قال لهم هذا: إني أراكم بخير، فيشمل هذا الخير الذي هم فيه هذه المعاني التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم، فيحمل ذلك على أعم معانيه كما قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. نعم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين، ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد. يعني هذا يؤكد عليهم هذا المعنى، نهي عن التطفيف هو أمر بالوفاء، يعني يستلزم الأمر أو يتضمن الأمر بالوفاء، فأكد لهم هذا بالنهي عن هذا الفعل القبيح والأمر بضده. وأوفوا الكيل، أوفوا المكيال والميزان. نعم. ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد، وقد كانوا يقطعون الطريق. وقال أبو جعفر بن جرير: بقية الله خير لكم. الآن يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تبخسوا الناس أشياءهم يعني حقوقهم، فيدخل في هذا دخولا أوليا ما جاءت الآية لتقريره مما يتصل بهؤلاء الناس: لا تبخسوهم حقوقهم، يعني وفوا لهم إذا كلتم في المكيال وإذا وزنتم في الوزن. ويدخل في عموم الآية، عموم اللفظ: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، العدل مع الناس في كل شيء، لا يبخسهم الإنسان حقهم. فكما أن البخس يحرم في المكاييل والموازين، كذلك أيضا هو يحرم في التطفيف والبخس في حقوق الناس المعنوية أيضا. فالذي يتنقص الناس ويهضمهم حقوقهم ويظلمهم داخل في هذا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وكثير من الناس إذا أحبك أعطاك أكثر مما تستحق من الأوصاف، وإذا كرهك بخسك حقك، وهذا كثير. وإذا رأيت الرجل إذا أحبك يمدحك بما ليس فيك، فهذا قد ينقلب في يوم من الأيام ويذمك بما ليس فيك، يعني ليس عنده ميزان صحيح، ميزان عنده مختل. والإنسان يلزم العدل دائما في الحب والبغض. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فتجد الكثيرين إذا أحب إنسانا أضفى عليه أوصافا عجيبة، حتى لو كان طويل بعلم قال العلامة، وإذا كان لا يحبه لخصه حقه وقال هذا لا يفقه شيئا ولا يفهم في العلم شيئا ولا كذا. وهكذا في كل الأبواب، في الصلاح والتقوى وفي الأوصاف الكاملة وغير ذلك، إذا أحب وضعه في العلالي، وإذا أبغضه جعله شيطانا رجيما، فهذا حرام لا يجوز. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، والله عز وجل يقول لا يجرمنكم قوم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن العداوة والبغض، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيعدل الإنسان مع القريب والبعيد والحبيب والبغيض، ويعطي الناس حقوقهم، والإنصاف عزيز. يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو يشمل كل ما يقع من الإفساد والعبث وإلحاق الضرر بالناس في الممتلكات الخاصة أو العامة، هذا كله من العثو. وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يمكن أن يخرج بمفهومه ما كان من العثو في الأرض لا على سبيل الإفساد، يعني ما فعله الخضر مثلا، خرق السفينة ثم قتل غلاما على سيف البحر ثم بعد ذلك ذهب فالشاهد هذا كان على سبيل الإصلاح. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. وقال أبو جعفر بن جرير بقية الله خير لكم، أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس. قال وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قلت ويشبه قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث الآية. نعم، هذا هو المشهور، وهذا من أحسن ما فسرت به الآية. بقية الله خير لكم، يعني ما يفضل لكم من غير تطفيف، يعني بعد الوفاء هذا الحق الثابت هو خير لكم في العاجل والآجل، فتحصل فيه البركة والرزق الحلال. وأما هذه الزيادة التي تأخذونها بغير حق فهي سحت، وهي محق للبركة. يظن الإنسان أنه يتزوج وهو يتزوج لجهنم، وللأسف الإنسان عجول ضعيف لا يبصر الأمور على حقائقها، وإلا لو أنه تبصر لعلم أن هذا الذي يأخذه هو نقص عليه في الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يشتكي من قلة البركة، وأن أمواله لا يدري أين تذهب، وأنه لا يكاد يمضي عليه 3/4 الشهر أو نصف الشهر ومعه شيء، ولا يعرف كيف أنفقها، ولا يرى شيئا ظاهرا في أموال مبذولة في أشياء حصلها بينما تأتي وتذهب هكذا. فهذا حال أكثر الناس. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى الأسواق، إذا كان على نهاية الشهر امتلأت، وفي وسط الشهر خاوية. هؤلاء مساكين تذهب أموالهم وتتبخر، فينتظرون كالمصرات إلى نهاية الشهر، فإذا جاء نهاية الشهر وحصلوا هل أجرة ولا هل امتلأت بهم الأسواق. ولهذا الحسبة يقول نحن مستريحون في وسط الشهر، فإذا جاء آخر الشهر فنحن في عناء لا يعلمه إلا الله. فاستغربت، وش فرق أول الشهر من آخر الشهر في المنكرات؟ قالوا لا، الناس يكون عندهم رواتب ويجوا للأسواق وهم من وسط الشهر وكذا مفلسين، ما يبقى عندهم شيء، قلة البركة. جربت أسأل كثير من هؤلاء، أنتم أين تذهب أموالكم؟ ما ندري، ما نبشايف شيء زايد، لا في لباس ولا مركب ولا مأكل ولا شيء إطلاقا. وتجد 10,000 ما يبقى عنده نهاية الشهر منها شيء أبدا، وديون. فالبقية الله خير لكم، ما يبقى لكم من الرزق الحلال. وبعضهم يقول بقية الله خير لكم، المقصود به الدين، وبعضهم يقول خير هذا أي وصيته خير لكم، وبعضهم يقول مراقبته، والأقرب هو هذا، والله تعالى أعلم. بقية الله خير لكم. نعم. وقوله وما أنا عليكم بحفيظ، أي برقيب ولا حفيظ، أي افعلوا ذلك لله عز وجل، لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله عز وجل. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون له على سبيل التهكم قبحهم الله أصلاتك، قال الأعمش أي قراءتك، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي الأوثان والأصنام. نعم، يعني يقولون أصلاتك، في القراءة الأخرى المتواترة أصلواتك، والقراءتان بمعنى واحد، فالصلوات جمع والصلاة مفرد، لكنها أضيفت إلى معرفة وكاف الخطاب، وهذا بمعنى الجمع، أصلاتك أصلواتك، تأمرك أن نترك ما يعبد. الصلاة هنا قال أي قراءتك، هكذا قال بعض السلف، وبعضهم قال أي دينك، صلاتك يعني دينك، يأمرك أن نترك ما يعبد، ويمكن أن يكون بمعنى الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم الفحشاء والمنكر الشرك بالله عز وجل، ويدخل في ذلك أيضا سائر المنكرات من التطفيف نحوها. أصلاتك تأمرك، نعم صلاتي تأمرني أن أترك هذه الأمور وأنهى عنها وأتجنبها. نعم. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فنترك التطفيف على قولك، وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد. نعم، يعني التقدير أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، طيب، أو يعني وتأمرك، أو حرف عطف، وتأمرك أن نفعل أو أن نترك، أو أن يعني تأمرك أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الأخذ والتصرف والعطاء، ويعني التطفيف والبخس، نتصرف كما نشاء، وقل إن شئت ما يفعلونه بالدنانير من كسرها ونقصها وما أشبه هذا، فيقول هذه أموالنا نحن نتصرف فيها كما نشاء، فليس لأحد سلطان علينا في ذلك. نعم. قال الحسن في قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، إي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. وقال الثوري في قوله أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون الزكاة. على كل حال أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني أنهم مقيدون بقيود في التعاملات والتصرف في هذه الأموال، فعليهم حقوق كأداء الزكاة مثلا، وعليهم إذا كانت الزكاة واجبة عليهم، وقد يؤخذ يفهم هذا من بعض الآيات أنها كانت تجب على الأمم السابقة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة إسماعيل صلى الله عليه وسلم. إذا فسرت الزكاة بالزكاة المعروفة بغض النظر عن التفاصيل، وأيضا التصرف فيها مقيد بأن يكون على الوجه الشرعي بالمعاوضات الصحيحة من البيع والشراء والإجارة ونحو هذا. أما التحايل على الناس بأخذ أموالهم لا سيما بهذه الطريقة السيئة، لأنها تدل على دناءة وأخلاق مدنسة، ولهذا الذين يعني أهل السنة يقولون إن الذنوب والمعاصي تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن بثلاثة قيود: الأول أنه لا يقع منهم الكبائر، الثاني أنهم لا يقع منهم صغائر الخسة كما يعبرون ويقصدون به مثل هذه الأشياء التطفيف وكذا، هذه مذلة وتدل على دناءة في صاحبها. اكتشف أن هذا الإنسان حاط حديدة تحت الميزان أو يتحايل يتغافل المشتري ثم يقول بيده هكذا ويسقط حبات أو نحو هذا، فهذا يدل على أنه أعوذ بالله. فهذا القيد الثاني. القيد الثالث أنهم لا يصرون عليها. نعم. سؤالك: إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وميمون بن إهران وابن جريج وابن أسلم وابن جرير يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء، قبحهم الله ولعنهم عن رحمته وقد فعل. نعم، هذا هو المشهور وهذا هو الأقرب، أنهم يستخفون به، يقول إنك أنت الحليم الرشيد استهزاء. وبعضهم يقولون إنهم يقولون له ذلك يعني باعتبار خاطبوه باعتبار نظره واعتقاده، وكما سبق في بعض المناسبات أن الخطاب قد يرد بحسب نظر المخاطب، سواء كان القائل يعتقده أو لا يعتقده. يا أيها الذي نزل إليه الذكر، وهم لا يؤمنون أنه نزل إليه الذكر، فبعضهم يعني على هذا التفسير يكون هذا من هذا، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني بحسب اعتقاده خاطبوه وإن كانوا لا يعتقدون هذا، والأول أقرب. وبعضهم يقولون إنهم قالوا له ذلك وهم يعتقدونه، هم يعرفون نبيهم وصدقه وأمانته وعقله، فالله اختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أوسط قومهم نسبا وعقلا وغير ذلك من الكمالات، فلا يعيبونه ولا يلمزونه بشيء. ولهذا قالوا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس بهم عاهات وأمور يمكن أن تكون سببا لنفور الناس منهم وإزرائهم عليهم أو نحو هذا، وإن كان يعرض للواحد منهم ما يعرض من الاعتلال، لكن لا يكون ذلك حينما يختار للنبوة أو للرسالة يكون من ذوي العاهات، أكذا قال بعض أهل العلم. فالحاصل أنه على هذا القول الأخير الثالث أنهم كانوا يعرفون هذا ويؤمنون به، أنه أعقلهم وأنه حليم رشيد، فخاطبوه قالوا أنت الحليم الرشيد، كيف يصدر منك مثل هذا؟ والأقرب الله أعلم أنهم قالوا له على سبيل الاستهزاء سخرية. نعم. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول لهم هل رأيتم يا قوم إن كنت على بينة من ربي، أي على بصيرة فيما أدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا. لا، هنا يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، جواب الشرط محذوف. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، الجواب محذوف، يمكن أن يقدر أتقولون في، ما تقولون؟ أتقولون في، ما تقولون؟ نعم. أو إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أأترك دعوتكم وأمركم ونهيكم؟ نعم. فمثل هذا يفهم من السياق، والعرب تحذف من الكلام ما يمكن الاستغناء عنه ثقة بفهم المخاطب. نعم. ورزقني منه رزقا حسنا، قيل أراد النبوة وقيل أراد الرزق الحلال، ويحتمل الأمرين. نعم. النبوة أو الرزق الحلال أو العلم أو غير ذلك مما ذكر كقول بعضهم بأن رزقني منه رزقا حسنا، يعني التوفيق، وبعضهم يقولون كان من أكثرهم مالا. فعلى كل حال الرزق الحلال لا شك أنه من الرزق الحسن، ورزقني منه رزقا حسنا، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أن المقصود به الرزق الحلال، ورزقني منه رزقا حسنا. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، والرزق يدخل فيه المال، ويدخل فيه ما يحصل للإنسان من الإفضال والإنعام بألوان الكمالات الحسية والمعنوية، رزقني منه، فالعلم داخل في هذا، والنبوة داخل في هذا، لأن النبوة منحة إلهية لا يحصلها الإنسان بكسبه ومهارته واجتهاده مهما علت منزلته. نعم. وقال الثوري وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم، كما قال قتادة في قوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقول لم أكن أنهاكم عن أمر وأرتكبه. يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وتعرفون ما ورد في هذا حديث أنه يؤتى الرجل يلقى في النار فتندلق أقتابه فيطوف بها كما يطوف الحمار بالرحى يجتمع إليها النار إلى آخر الحديث، وكذلك الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فسأل عنهم فهؤلاء هم الذين خطباء الأمة يقولون ما لا يفعلون، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فيجب على الإنسان أن يعظ نفسه ويأمر نفسه وينهاها. اللهم استعان. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي فيما آمركم وأنهاكم، إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي، وما توفيقي أي في إصابة الحق فيما أريده، إلا بالله عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب أي أرجع، قاله مجاهد وغيره. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يقول لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب. وقال قتادة ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، يقول لا يحملنكم فراقي. وقال السدي عداوتي، على أن تمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم. نعم. لا يجرمنكم شقاقي، قال يعني عداوتي وبغضي، والقول الآخر فراقي، وهذا لا ليس مخالفة للقول الأول. الذي قال فراقي لاحظ أصل اللفظة وهي الشقاق، أن يكون هذا في شق وهذا في شق، فيكون بمعنى أنه يطلب مفارقته. لماذا يطلب مفارقته؟ لبغضه وعداوته، فإن البغض يحمل على المباينة والمباعدة بخلاف المحبة. فهو يقول لهم لا يحملكم بغضي وعداوتي على الكفر بالله عز وجل فيتسبب ذلك عن عقوبتكم وإهلاككم، لا يحملنكم بغضي على الكفر فيؤدي ذلك إلى العذاب أن يصيبكم. ولا شك أن العداوة قد إذا استحكمت تحمل الإنسان على مثل هذا. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الليلة الماضية سمعت حالتين. الأولى تقول ضمن الكلام أنها لا تؤمن أن الله يسمعها، امرأة لا تؤمن أن الله يسمعها، تتكلم بكلام قبيح، تحادث الرجال بأقبح ما يكون حتى تستفرغ شهوتها وتسمع منه، وفي كل يوم. فلما قلت لها هل تفعلين هذا أمام على مسمع من أطفال بحضرتك؟ قالت لا لا يمكن. قلت فأين الله؟ قالت أنا لا أؤمن أن الله يسمعني، أنا لا أستشعر هذا أبدا ولا يقع في قلبي. فما سألتها تبين أنه من شدة بغضها لزوجها، لأنه يواقعها مواقعة محرمة، تجد نزعة قوية في الانتقام. تقول لا أدري هل أنتقم من ربي أو أني أقصد الانتقام من زوجي. فحملها ذلك أعوذ بالله على الاسترسال بهذه الانحرافات. والثاني ظلم في معاملة وحصل له مطل، والقاضي لربما يعني لم يكن حازما في نظره وطال عليه الأمر، فرجع وهو يقول ما علاقة القرآن بالحكم بين الناس؟ ولو كان يحكم بيننا بالقوانين كان ما حصل هذا الظلم ولا حصل هذا. القرآن ليس فيه أشياء حاسمة في مثل هذه القضايا، ولذلك تضيع حقوق الناس ويلعب بها. رجل يصوم الاثنين والخميس ومتدين من أجل عرض من الدنيا قليل يبيع آخرته، كلام كفر. ما علاقة القرآن بالحكم بين الناس؟ صلى الله العافية. نعم صلى الله عليك. وقوله وما قوم لوط منكم ببعيد، قيل المراد في الزمان، قال قتادة يعني إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس، وقيل في المكان، ويحتمل الأمران. نعم. يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملكم عداوتي على الإعراض والكفر والتكذيب فيقع بكم وينزل بكم العذاب الذي نزل بغيركم. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، قال هنا المراد بالزمان، وقال قتادة نعم هلكوا إلى آخره، وقيل في المكان، ويحتمل الأمران، يعني بالزمان ليسوا منكم بعيد، يعني أنهم أهلكوا قريبا، أن عهدهم قريب بكم. ويحتمل المكان، المنطقة متقاربة، يعني هؤلاء قوم مدين كانوا بين المدينة والشام في أرض مدين قريب من معان اللي هي الآن في الأردن، وقوم لوط قريب من هناك في سدهم، فمنطقتهم متقاربة، فلا شك أنهم متقاربون في الزمان في المكان، وبينهم قرب أيضا في الزمان. وبعض أهل العلم أيضا فسر القرب بمعنى ثالث، نعم، وهو أنهم مقاربون لهم في إجرامهم وفعلهم الذي يستحقون عليه العقوبة. نعم. وما قوم لوط منكم ببعيد، لكن هذا أبعد من الذي من المعنيين قبله. نعم. واستغفروا ربكم من سالف الذنوب ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة. وقوله إن ربي رحيم ودود لمن تاب. نعم. والودود بمعنى المحب، والود بمعنى المحبة. فالله تبارك وتعالى يحب أهل الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. يقولون يا شعيب ما نفقه، ما نفهم كثيرا من قولك. وقال الثوري كان يقال له خطيب الأنبياء. قال يعني خطيب الأنبياء. هذه التفاصيل والحسن المحاورة والبيان الذي سمعتم ومجاوبته عليه الصلاة والسلام لهم بهذه الأمور، كل هذا كان سببا لإطلاق هذا اللقب عليه، فهو مشهور بهذا عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فقط الذي قاله سفيان الثوري، بل هذا مشهور في كلام أهل العلم، إذا قيل خطيب الأنبياء فهو شعيب صلى الله عليه وسلم، ورد هذا في بعض الآثار. على كل حال مع هذا يقول له ما نفقه كثيرا مما نقول. نعم. قال السدي: وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال: أنت واحد. وقال أبو روق: يعنون ذليلا، لأن عشيرتك ليسوا على دينك، ولولا رهطك لرجمناك، أي قومك، لولا معزتهم علينا لرجمناك، قيل بالحجارة وقيل لسببناك. من الرجم الرهط من الثلاثة إلى العشرة، يعني أن رهطه أيضا قلة، فلم يكن قويا ممنعا في قومه، ما له قبيلة كبيرة وجماعة أقوياء كثر يحمونه. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون ما حصل له من حماية عمه أبي طالب، كذا من دخل معهم في الشعب بني هاشم وبني المطلب، وأبو طالب تعرفون قصائده في هذا: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. نعم. فحماه إلى أن مات وهو يحوطه، مع أنه لم يكن على دينه، ولولا رهطك لرجمناك. ولما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على تلك الطريقة من أجل أن يتفرق دمه في القبائل فلا يطالبهم قومه بالقصاص، وهنا ولولا رهطك لرجمناك، وفي الآية الأخرى لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. هذا يدل على أنهم كانوا يتخوفون من أوليائه وقومه. فشعيب صلى الله عليه وسلم هنا يقولون له: ولولا رهطك لرجمناك. ما خافوا من قومه ولا يعني أن نتركك مراعاة لهم، لكنهم قلة رهط. نعم. وما أنت علينا بعزيز. والرجم قال هنا بالحجارة وقيل سببناك، بعضهم قال قتلناك، والرجم يحتمل هذا وهذا، بعضهم يقول لعن، والرجم يقال الرجم قتل بالحجارة، يعني يقصدون لقتلناك شر قتله، ويطلق أيضا الرجم على السب واللعن والشتم وما أشبه ذلك. الشيطان الرجيم إذا كان بمعنى المرجوم فالناس يرجمونه بالشتم أو السب أو اللعن أو رجيم. وما أنت علينا بعزيز، أي ليس عندنا لك معزة. قال: يا قوم أرهطي يعز عليكم من الله، يقول: أتتركوني لأجل قومي، ولا تتركوني إعظاما لجناب الرب تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة، وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهريا، أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط، أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه

الغنى والغناء والغناء، وأنه لم يأتي بالضم غنى. نعم يكفي هذا، حد عنده سؤال؟ نعم كيف؟ أي نعم أي. الأخوة هنا إلى مدين أخاهم شعيبة، الأخوة باعتبار القبيلة والنسب، ولا مانع من هذا، وسبق الكلام على هذا المعنى في بعض المناسبات. فالإنسان قد يكون يقال له أخ باعتبار النسب، فلان أخ لفلان، وقد يكون ذلك باعتبار القبيلة، وقد يقال ذلك أيضا باعتبار الشبه في العمل، وقد يقال ذلك باعتبار الاجتماع في البلد الواحد أو نحو هذا، وقد يقال ذلك باعتبار الدين. فإذا كان باعتبار الدين فالمسلم ليس بأخ للكافر، وإنما المؤمنون إخوة. وأما بالاعتبارات الأخرى فيمكن أن يقال أخ كما هنا أخاهم شعيبة وهم كفار، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي، هذولا في المشاكلة في العمل الشياطين. وهكذا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأنهم يسيرون على طريقتهم وسننهم، فشابهوهم في العمل أو شابهوهم في العاقبة والمآل والمصير. وكذا قوله تبارك وتعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أما باعتبار المشاكلة في العمل والحال والدين يقول للمنافقين، أو أنه قاله رجل لأخيه في النسب كما قال بعض المفسرين لأخيه، أو باعتبار أنهم قالوا لإخوانهم بالقبيلة، أو باعتبار أنهم قالوا لإخوانهم يعني أنهم في بلد واحد، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. والمقصود من هذا أن الأخوة في الدين هذه لا تكون إلا بين المؤمنين. نعم كيف؟ كل هذا وقع عليهم مجتمعا. نعم نعم صاح بهم الملك فرجفت بهم الأرض وأخذتهم الظلة. بعض المفسرين يقولون وقع لهم حر شديد لا يطاق، فخرجوا فأظلتهم السحابة فذهبوا واجتمعوا تحتها فنزل بهم العذاب، فالله أعلم. لا أعرف أن بدلالة معينة، التقديم والتأخير تارة يكون لمعنى وتارة لا يظهر فيه مثل هذا إلا بلون من التكلف. نعم كيف؟ لم يذكر أنه، وهذا نعم، وهذا من الأشياء التي احتج بها من قال إنهم آخرون ولم يكونوا هم أصحاب مدين، فقال في أصحاب مدين وإلى مدين أخاهم، وهناك لم يذكر الأخوة، فدل على أنه أرسل إلى قوم آخرين أيضا، لكن هذا لا دليل فيه، ما ذكر في موضع فإنه يدل على الموضع الآخر. نعم.